تريدون أن تسألوا رسولكم وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا فقال نعم وهو لكم كالماء لبني إسرائيل يعني أنا أدعو الله أن يجعل الصفا ذهبا فإذا صارت ذهبا وما آمنتم لعمكم الله بالعذاب ما في كلام ها دائما مثلا قوم صالح لما قالوا نحن نختار هذه الصخرة تدعو الله تكون لنا ناقة عشراء فدعا فخرجت الناقة العشراء بعد ذلك عقلوا لما عقلوها أدلهم فلأجل ذلك الآيات هذه يعني فيها ضرر فأنزل الله أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وهنا في قوله فقد ضل سواء قال عدل عن السبيل يعني عن طريق الرب سبحانه وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن كعب بن مالك قال كان اليهود والمشركون من أهل المدينة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد الأذى فأمر الله بالصبر على ذلك والعفو عنهم وأنزل الله ود كثير من أهل الكتاب وفي الصحيحين وغيرهما عن أسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو عن المشركين يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية وكان رسوله يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيه بقتله فقتل الله من قتل من صناديد قريش يعني في غزوة بدر وأخرج ابن جرير عن الربيع عن أنس من عند أنفسهم أي من قبل أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق يقولون إن محمد رسول الله وأخرج كذلك عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه فعفوا واصفحوا قولوا أعرض عن المشركين ونحو هذا فالعفو عن المشركين وقال نسخ ذلك كله بقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمونه وقاتل المشركين حيث وجدتموهم لأن هذه كلها يعني من الآيات التي نسخ يعني حكمها وبقي تقرأ في القرآن وأخرج ابن أبي حاتم وما تقدموا لأنفسكم من خير يعني من الأعمال من الخير في الدنيا وأخرج تجدوه عند الله أي تجدوا ثوابه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم